بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مسلمانان بيقمان هر لو روش وخواي پروردگار باوچي گوره من آدمي دروس کردوا دجمنه چشي لي پيدا بوا، او دجمنش كإبليسا كشيطانا، وسببه هو كاري دجمنايت يكش لحسادت ودستي پيا کردوا. لو رجوا إبليس سوين دي خواردوا ووعدي داوا كشو روج بدري جاي جيان كم ترخمي نكا لدجمناتي كردني اي مينوي آدم عليه الصلاة والسلام. وكو خواي پروردگار لقرآن پيروزك هيدا بو من بازدكا كاتكا امری پیکرد سجده برید رز لآدم بنید سجده نبرد. پروردگار لی پرسی چی توی منع کرد لوی سجده بری بو آدم لکاتک همو فرشتکان سجده ام بو برد؟ قال انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من طین. چون من دا چم سجده بو آدم دبم لکاتک دا مند لآگر دروس کردوا و اود لقر دروس کردوا، اعترافش بو دا که خواه دروستی کردوا و خواش امری پیدا که بلام لگل واش داد الله نخیر من مهم ترم، من چاک ترم بهیست ترم لآدم، من سجده بو آدم نابم. پروردگارش لعقوبی اوی کسر پیچی لفرمانه که خوا کرد، پروردگار عقوبی دادات و دری دکار لبهشت. قال فخرج منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، فما يكون لك أن تتكبر فيها. بوتنها تنانا وبهجد دا تكبر كي وخود بسر آدم دا فرض كي وفرماني خواي پروردگار بشتينيت. بزانين إبليس وعدي چي دا؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. تدي ما دام وعي خواي مولاتم بدا تاروجي زندو بنوا لدنيا هر هموي مولاتم بدا. پروردگارش فرموي قال إنك من المنظرين، دي او مولات من داي بو چي پروردگار مولاتي دا بو ايما تعقيب كاتوا امتحان من بكا تا چرا ديگ ايما سي قومت مانا بخواي خو من دكينو بفعل تلكي ابليس ناخلطين. واگر تاقي كرنا ونبيت انسان چون در كويت كحق يا ناحق باشا يا خرابا، هر جهازك كدي كريبون منا ضلي بقى تعقيك موبزان ميش دكات تعقيدك يتوا. فالوردقار إما تعقيدك يتوا بچه بإبليس بزانين دواي أويك مولتي لفالوردقار ورقرت تاروجي قيامت إيشي خوي بكات أو جادلتش. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، سوين بعزتي تهرهم ويان قمرادكم إلا عبادك منهم المخلصين. تنها بند مخلصة كان ذنبت أويك إخلاصيها بخوي بوتو يقلاكر بيتوز درقتي نائم زفري بينابم. چون وادكا خلق قمراكا؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. دل بهوي أويك تو تازمن قمرابوم سرم ليشيوا ولا بهش درشوم، أو من لأقعدن لهم صراطك المستقيم لسر قاي الراست لي أن دادني شمو كمين يعني لي دادنم. إما دائما دعادك إن اهدنا الصراط المستقيم خواهي دات من دبور قاي راست، أو رقاي راست دات بات بهشت يقريج كيترنات بات بهشت همو يبو جهنم غير رقاي راست نبت. دي ما دام أو رقاي برو بهشت الدبا شيطان هات ولا سر أو رقاي كمين دانوا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم دلسوين بتو من دادنيشن بويان لسر رقاي الراست أو جاتش ذكم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أو جاء لبيش وبو ياندم هجوم ينبو ذكم لدواوة للراستوة لشبوة لهم ملائكوة تاوان لذكم ولا تجد أكثرهم شاكرين تاوان لذكم زوربي هر زوري سباسي تونكن زوربي هر زوري لتوهل قرنه ويا خيب بآقاب لتو سباسدنكن ولا تجد أكثرهم زوربيا إنسان كاتك لرقائك دروات دجمن دار بيو دجمنك كميني ليدانا به أقر سيري كلا لا راسته وتقيل يدك لرادك بلاي تشبده كزاني لا تشبه جلي دانيشتون دلبا برو بيش وبرم كزاني لا بيش وش دانيشتون دلبا شكو بقرم أي كلا دوا وش لي دانيشتبون شيطان دلال لهر چوار لا من لي عندادنيش چي واد لي دكا زال بي بسري دا زفرت بينبا أو دجمني لكمين دا يبوت إخلاصيت بو خواي پروردگار و پشت بستنت بخواي پروردگار بويا خواي گور واجبي كردو لسر من بلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خواي پنابا تو دقرين لشيطان پنابا خوانا قري زفرت بيدبا بويا يچك لا پياو چاكان طلبك اي خواي امتحان دكاوتي اگر شيطان وسوسه بو دروس کردی و توشی تاوانی چی کردی چی دکی و تی هول دادم شیطان لادم و جهادی نفسی خوم کم و توشی گناه کنبم و تی اگر جاری چکا بو تا تو وسوسه بو دروس کردی و تی دیسان محاولی لگل دکم نهی لنفسی خوم دکم و بقصی ناکم و تی جاری سیم و تی هر وادکم و تی جاو زور دخانه و تی چپ کم و تی استا پید دلم چپ کی تی اگر بلای میگل مرک دابروی که میگل مرکا شوانی خوی هی و صگی پاسوانی خوشی هی که به مدار رویش تی صگا که پید دورد چه دکی؟ تی محاوله دکم لخومی دور خمو تی اوت دیسان دیتو جاری دوم دوری دخمو دیسان دیتو تی ای چی بکم؟ تی یارمتی ور بگره لشوانکا بلکا چی شوان او صگم لکول کوا که شوانکا صگا که لکول کاتو تاو با اسراحت دروی تی توش دبی پناه با خواهی گوره بگری بلای خواهی بن پارزه لشیطان اعتماد نخی تسر نفسی خود من دتوانم واب کم توشی داوی شیطان نبم نه دبی جهادی نفس و شیطان بکی بلام دائما انسان اعتمادی لسر خواهی گوره بی خواهی پارزه لطلکو داوی شیطان اگر خواهی گوره نت پارزه و رحمت پینکا بخواه دکوی تا داویوا روش خود دا پارزی دو روش خود دا پارزی فایده نیا بوي دائما انسان اعتمادي لسر دعاء زور بيت فشت بدعاء كردن ببستا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل اعوذ برب الناس من شر ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس فنا بخواد اقري لشر او شيطانك وسوسات بودروز دكا جابرا كان شيطان بردوام او لكمين دايا اويك انسان بباريزي لكوتنا داوية و دعاء كردن وخو پارزی کردن پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام دی فرمو اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطان و شراکه اخوه پنابه تو دگرم لنفسی خوم چونکه نفسی انسان امر بخرابه دکات نابه انسان سی قیب نفسی خوی هبیت نفس دائما شتی خرابه بود رازینه توا پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام دی فرمو خواه بنا بتو دقرم للشر نفسم يا دي فرمو اللهم قيني شر نفسي خواه بن بارز لشر زياني نفسي خوم او نفست هوا وارزوي دوي حرامي دوي رابواردني دوي ظلم مستمي دوي بويا بنا بخواه بقرى لشر نفسي دي كم دوميا وشر الشيطان لشر الشيطان وشاركه شرك راو كان من تاك دزانن او تو رای که حالی داده بو ماسی گرتن یا او داوی که دینی تو بو نیچیر گرتن او داو داوی نیچیره شیطانش توری خویه بوی خالچی پیک بگرید پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم دی فرمو خواه پناه بتو دگرم لشر شیطان و لطلی شیطانش پناه بخواه نگری خواهنت پارزی نا پارز ری دا شیطان وسائلی زور برا کنم حکاری زوره با جورها شیوه هول دادات خرابد لا برازينه تو بچاگ نشانتي بدات وادلبكا كا اوشت خرابي توي لسري قناعتت بيبكاكا وكاري شي باشا خرابنيه إبليس لشيء وهاتوا لتلبيس وهاتوا تلبيس أويك شتيش ناحق بوشاكي شي حقي ببرد هذا كات لبيش شاود وايدر دبرك أو شتيش حق وتواوا نجناح ونخرابة هروكو شون فيلي لشيكرت فيلي لا دايك مان وباوك مان آدم وحواكرت فروردقار فرمي لو درختنا خون لبهجدا إبليس هات لاين قال ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين تيوري بابيتا مبلم نهينيه كي ايو ناي زانن دا زانن بوتي خواي پروردگار منعي كردن لو درخت بخون هر كسي لو درخت بخوا او هتا هتا يلا بهج دا دمينيته ومردنيشي لسرنيا او تكونا من الخالدين وقاسمهما او جاديه چش دكات فيلي كي ليكردن سويندي شان بود اخوا وقاسمهما سويندي بو خواردن بخوا اني لكما لمن الناصحين اي ادم وحواء من نصيحتها عندك من امش قارن بويا وكيف خوتانا نصيحتها عندك من لدس خوتاني مدن او درخت اخوا من عكردو ليتان او درختي نمريه درختي هتا هتا مانا ويلا بهجدا او سويندي شان بود اخوا بويا قناعتهم فيبك وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور في الله يكرنو خلطانني وكوتنا داوة كيوا كواتا شيطان تلاي زورا وادلي دكا لبرقي چواوا دي قناعتت بيبكا جا امروش شاقر دكاني شيطان بإنسو بجنوا همان دور دبينن كسيك الرفيق تا بحساب دوستا وبرادرت خوي نشان دا دي وادلي دكا خرابة كاريد لا درازين اتوا تاواند لا درازين اتوا واد لي دكات شاكو عبادت وخوا پرستي لپرشاو د بيزينت ول لپرشاو د ناشيرين دكات سوين ديشت بو دخوا كاك ول سر مصلحتي توي او برجون دي توي دبي دنا چي مصلحتي چ خويله ودا سوين ديشت بو دخوا وكو ما مستقورك اي ابليس ك سوين دي خوارت دبي انسان وريا ببرا كانم نه خلطين هر شته ك خوا بي باش بو او باشا اگر همو شيطان انسو جن كان بين بود برازين او سوين دت بو بخون نكي نه خلطي باش ني او شته که خواپی باج نبی باج نیه. آواش که خواپی خراب بو خرابه. اگر خود تسلیمی خواهی پروردگار کرد، خود تسلیمی وحی کی خوا کرد، قرآن و حدیث پشتی آنیش ات خواهی جور بو نه خلاصی و ناکبیو داییو. اگر واد نکرد، او اکید بده که بی دایی شیطان و با خوش دن آزانی که کوتیت داییو. جهان دگلو خلاطان نه نی شیطان بو خالچی. بگشتی و با آفرتانش بتایبتی اگر خواهر متی من داده می بیخم روی ایوی برز انشاءالله بای خومانی لب پارز انشاءالله یکی اگلوانا امام ابن الجوزی رحمتی خواهی گوری لبه لکتابی چی نایابی دا کتابی تلبیس و ابلیس دا فرمه تلبیس و ابلیس على جمهور العوام ابلیس بزانین چه فعلی چی لعامی مسلمانان کردوه يا كميان قد لبس إبليس على جمهور العوام بالجريان مع العادات وذلك من أكثر أسباب هلاكهم شيطان واي لخلشي كردو قناعتي بيا كردون كأوان لقل دابو نريتو عادات برون نقل لقل شرع دفرمي ابن الجوزي أوش سببي بهلاكتوني خلشيه واي لبيرشاو رازان دونو كاكا دابو نريتو عادتي خود وازلي نهيني وازلي مهينة إنساني مسلمانيش نابي لدين داريتي دا تشاو لعادتو دابو نريتو تقاليد بكا أقر بيتو دين داريتي كمان بهوي عادتو تقاليدو دابو نريد بيت أو دين إسلامية دابيت هزار دين برو إيران دين داريتيان بشيويكا برو فلانا شار دين داريتيان بشيويك ورا او مزقوتا دين داريتيكا بشيويك برو مزقوتا يشتر تماشا داكي جيوازيكو قورانكاريك هيا چارة چيا آية دين داريتي بجويري عادت يا دين داريتي بجويري شرع قرآن وحديث شيطان والا خلق دكا عادت دابو نريتيان لا زور بيروز دكات لچدا لودا كبية چواني شريعتي خوايا اما لشتيك دا كزرري بويان هيا لو دا عادت ببيروز نازانن يعني چون ما بس شيا اگر بيتو بزور بيك تاني امرو بلين خوشك برزكان او جليك اي ولا برتانا بانتوليكي تسكو كرت سريكي روتو سينجيكي روت ندايك دوابوا نعادتي دايكتا نعادتي بورتا نعادتي ننكتا نعادتي او قومي كرديا بواز لعادتي خوتينا لولا وكو ملك شيطان لمن راز دبنو دلنشي بابا دبي انسان لقلب يشكوتن بيت نابي مهر دوا كوتوبين لسر عادتو دابو نريتي كون بروين ليره دا كشان خوين روت كانوا او كاري تشي باشي دزانن شيطان رازندويتي وا واو دابو نريتا باخلاق وبشرفيك دايك مانو ننك مانو قومي كردي رابردو الى سربوا او دوا كوتيو متخلفيه ليره دا دابو نريتي اناوت اقدين باسي دينوا اخر بابا بون منمن لباو تشخو مودس بيدك رحمتي اخوا لوي شو لمردوي هم لاكتان به باوكم وكم من لدين حالين ابو بني دزاني ايا دكري من بلن باوكم چون دين داريتي دك ادب من جوكو او بكم يا ادب بلن باوكو جان اوشت تو نت زاني وورا اخوا واد فرمه كاميان دبي بجوري علم به لدين داريتي كدا تماشا دك شيطان وايلي كردون دزب عادته ودغرين كاك بابو بابيران من چون دين داريتي كردو ليلى نادين ايما دتاني ديني باو بابيران بغورن اي بو اخلاق روشت كدا غورن كاويان بيويست لسريب ميني نوا بلام لويان كا بابو باپیرێك بە نەزانین دینداریتی چیان کربێ ئەوە بڤێ نابێ دەستکاری بکرێ ئەوە مقەدەسە و پیرۆزە نابێ چۆن دەیگۆڕی دەبێ لەسەر دینی باو باپیرمان بەڵێ لەسەر دینی باو باپیرمان کە ئیسلامەتیە بەگشتی بالجومله بەڵێ بەڵام زۆر تاکتاچی عیبادەت و جۆری عیبادەت هەبووە کە نەیانزانیوە بەسەبەبی نەزانین بەسەبەبی جەهل علم و زانست بەو شێوەیە پێشکەوتوو نەبووە هەتا لە بواری دینیدا نا لويان بفي انا بدسكاري بكريت اخوانك كمنكرك تغوري بدعيك لابرت او خريك دنيا لي هلبستين كاك وديني غوري ديني باو بابيراني غوري لولا كاخلاق الروش بغور دري مشكله نيه بلام اويان كدين ودبي بجوري قران وحديث خواتي فرمو او بكين كاك وديني تشي تازي هنا بونا لن اما اخلاقي تشي تا زمان هنا جگل اخلاقی باو باپیر و قوم کمان اخلاقی امت کمان خریک برو تیک چون بچیت اویان مشکل نیه بلام لولا و کسیک بلا خواه وای فرمو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وای فرمو کاک و دینی تازه و خطره فلان کس لگل خلق نا گنجیت نایتوا بو نایتوا سبب لمریخ و هاتوا چیه مسئله که اگر شتیک باو باپیرم کرد بیتی و نزانین بو بیت نبی من بقصیب کم أوتى إبراهيم بباوشي دفرمي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أي باوك من علمك بوهاتوك بوتوناهاتوا أي باوك بقصي منك شوين منك هداية الددن بوريقاي راست نقبلي ولا بابا چونك توباوشي مني دبي من وكتو دين داري تبكم نابي غلطة برا كانم كواتا دفرمي يتشيق لتلبيس إبليس تيا ابن الجوزي دفرمي قناعت كردني شيطان بعامي مسلمانان كدين داريت يكان بجواري عادة دابو نريد به دوميا فمن ذلك أنهم يقلدون الآباء والأسلاف في اعتقادهم على ما نشئ عليه من العادة فترى الرجل منهم يعيش 50 سنة على ما كان عليه أبوه ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ جنجا أو بنجا صالة دجيت بابو بابيري بنزاني چون دين داريت كردو يجاو عديكا روجك لروجان نا اربام برشارك كم اوشتي من ديكم راستا غلطا بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام بوشي ون ويجي كردوا يا بوشي وني كردوا اول دين دا هي يا لدين دانيه ضل اوشت انا راوستاني لسرنيه اوشت انا مناقشه لسرنيه هرشتك بابو بابير كردي بيتو عادت مانو دابو نريت مان لسريبو بين نابي بيغورين بو نابي بيغوري بوشتك كبيچواني دینی خواب نبی بیگوری همون دبی گوره خود چاکا واب که روش بر روش زیاتر لخوان زیگ بیتا و زیاتر لدینی خواب تبگی زیاتر اوش تانب که که پیغمبر کردویتی علیه صلی اللہ علیه سلام اوش تی که زیاده و هاتو تناو دینه و لدین دانی وازی لی بینا بلام شیطان والا انسان دکا اوی که سنتا لسر شانی خلچی قرز دکاو دی بیزیند اوش که سنت نیا زیاده یا وای لپیش چاوی خلق شیرن کردوا که آمادن شر و کشتاری لسر بکن لسردمی بعض ده لسردمی بعض شر لسر چی دکره خلچی لسر چی دجیره والله لبغدا لموصل لزوربي شاركان تماشاين ذكر هر جنجة كدهات مزجوتوا أو بناو دور كعاتي صلوا سنة الجمعة نكرد با يكسر دواي جمعة ده أنقرت بونايكي إتو بعسي باورد بأخواني وباورد بديني إسلامية بو محاسبة من ذكي لسرقوا لكاتي تيجي ذاك بون ويجي جماعة برويش تبان جنجان أو دجيران بو بون ويجي جماعة دي كبون ويجي جماعة خوا فرزي كردو وبتي دجيري بلام أو دور كعاتا كبي غنبرنا يكردو عليه الصلاة والسلام خلشي لسر دجيرة بزانن دائما أوشتي كسنة دنيا شيطان لبيشتاوي خلشي درازيني تو آمادا دجمنايتي ودوستايتي ولا أبرائي لسربك أوشك لدينك دائما أصلي دينك لبيشتاوي خلشي هيش قيمتي شوينية بدأ خوا أو إيشي شيء إبليس واي كردوا كواتبا وريابي نوا خالي كتير أو جهر دفرمي رحمة إخوائي لبي دفرمي ولو أنه أراد تجارة لسأل قبل سفره أجر كسيج لأم بيو تجارتك لو أنا صتو يكبر سياري لبك أري دبي قازان جنبي أنزرر أري بازار لو شت بازاري هي فلان شت بيه نميانا أري لشو تشاك دفروشة سعري تشونا أوش تيجي دنياي بلام بودينا كي برسيار ناكا شن كز دي برسيار دك أري بزانين روجو بتشي بطال دبي توا شون روجو كمان تواو دبي كسيك روجو لسر بيت شبكا نویش چون بیکن اجری توان من بوده نوسه چه پرسیار لوا دکا بلان بوشتی دنیایی لوانه ستو دو پرسیار بکا بو اوی که دینار ایک زرر نکات اوش فیل شیطان او جا ده فرمه رحمتی خواه گوری لیبه و ربما اهمل بعضهم الصلاة شیطان والا هنده چیان دکات که لنویش کانی دا کم ترخم به او خالی کم دابو نرید بو خالي دوم ولا هندي كزدك كم ترخم بيل نويجكي كم ترخم بيل دزنويجكي دزنويج هل دغري زور جار كبو خوم دزنويج مال گرتو خلق دبيني دزنويج هل دغري تنشتو بپلا تا ايري تاني وي بس چي ديتو تواب نگينه تانش چي دزنويج كي تاو هل گري بپلا بپلا دزنويج هل دغري نازنه چون شال دغري دي وكو دندوق لزويد ده ببي او راس بيته ولا ركوع ده لسجود ده طمانينه ما نويته ده بهج بپلو برودروا كتايبي هنا نازاني او نجا قبولنا به كبرك هات لي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام لمزقوت نيجيكر هات لي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي ارجع فصلي فانك لم تصلي تبرون وجكتك وتنيج نكر فعلا كربوشي كبره بلان بفلكردي فرمي بقري ونيجكتك فانك لم تصلي تنيج نكر دوار وكن نذكر بها كبره شكر دي وبهمان شو هاتوا السلام عليكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ارجع فصلي فانك لم تصلي دلان بقري ونيجكتك ونيج نكر دوار تنجر وهات لا يبيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله والله ما أحسن أكثر من هذا لو تعترنا زانم فيرمك أو جاء بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فيريك كتويت ركوع وبمين وما ويك كهستايته وبشت دراسك تاتوا عدل دبيوا كدتك سجد وتيدا بمين تهمو أعضاي لاشت استقرار دقري أو جاء لبيني دو سجد كان بشت دراسك نقبة فلا بوشي ويفيريك زور بي خلشي تماشا ذكي ندز نواجي وكو دز نواجي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وننوجا كشي او نوجايا اگر وانا بينوجاكت قبولنا ببراكم بس ما ندوبون تبود من توا هستانا ولا دواء ركوع ركني صلاته ركني نوجا كتول ركوع بازيك توس بس سربرس كيتو عدل نبيوا راز نبيوا او بزانا نوجاكيتو بتالا كواتا بزانا الشيطان في الله خلق دكا وان لي دكا نوجنا كان اگر نوجي شي كتارين ابو واي لي دكا نوجاكي بو شي وينك كفي عمر عليه الصلاه والسلام في ركدون يجي يشتر لا في أركان شيطان لخلق دفرمي وأما بيعهم وشراؤهم فأكثر عقودهم فاسدة ولا يتعرفون حكم الشرع فيها دفرمي أما أقربين بازار بزان بازار مسلمان شونا كرين وفروشتنيان شونا زور بي أو عقدي كرين وفروشتني كدي كان جوري كرين وفروشتنا كان زور بي فاسدة وباطلة وبشرعية زوري كي بشرعية بلان چي باس كينيستا كب بشرعي كاني بازار دا بقرين او اندزورن كوتايان نايت هر للربا وسو كلناو بازاري مسلمانان دا بلاوا بداخوا زورق لا مسلمانان چن هاوار مانكر سلفي عقار ربايا حراما وري مقرن لولا وچونك حزيله باركبو كاك فلان ما مصطفى تواي داوا بيدلين حراما بودرون دكينو تا اخيري فلان ما مصطفى كدي قلت حلاله استاد الله والله حرام اي بود ويني واتان لو امتك كرت بو واتان لو خلقك كرت يشق له كاركاني منع كردني من لخطبي جمعة أو أبوك تمسل في عقار حرامة زور بي هر زور يعني كفتوان دابو نارازي من لو يكملتو ما حرامة أخير جأوتا والله كاكا تأميناتك حرامة ونابي ولا سر مسلماناني لابا كواتا وريابة براكم هركسك فتواي بوداي وتي فلانش تحلالا نكي باوركي لبازاري دولارك كبتي زور بي ربايا زور بي ربايا جويشي نادني بخيالش عندنا بداخل وهي الرجداري شو خوشي با كسي چي ملتزمش دزانيو زورش بحلالي ديكات لبازاري زيرنگركان دا چيت لاي زيرنگريك زير دا كريب بقرس نابي زير بقرس بكر دريت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي يدا بيد وها ان وها دلي والله باي دمس قال فارم بيه بلام ديكي تربا قرز بيه لسرم بشكين وابو حفتي ايكي تر او الربايا وريابا كبيت لاي كتال فروشة كان همو دوكانة كان ترى فروشة كان او ايكي ايستا لبازار خريشي ميو فروشين زور بي كسابت يعني حرامة ريقاي مسلمانا نابت تسق بكريتوا او شويني كريقاي وممرو ريقاي مسلمانا دبي مسلمان حقي خوي بيبدأ پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموا اياكم والجلوس في الطرقات نچن لسر ريبازي مسلمانا دانشن يا راوستن نابت كتي تماشا ذاكي كابرا دوكاني چي طرف روشي هيا يقدو عرباناشي لواني هبن چاوي بوفر نابت او دوكانك ايضا خلق لهم ناكره بابي خمس سر عربانك وبي مناو راستي جادة اي وكا سابتكت حرامة بازوري شد بوبو فروش ري با باري چاك شد دسكوه بلان بزانة تو مضايقي مسلمانان دكي ريال سر تسك دكي وا وضعي خلق تيك دا دي پیغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار نابي انسان زرر بدال مسلمانان بمش قال زريق نابي زرر لكز بدي قناعتته بي او رزقي كخوابو يداناوي بلام اوي ان توزع ربانا كي دبات بيش اوي ترديني دبات بيش او اوي تردال بخوالا واني بيما بيش امو يان باشترا ديبنا ناو راستي فلكا ما شاء الله حكومتش كزباسي او انكا چيشي اني بازار چيلي دا چيلي ناعد وضعي مسلمانان چون دبيت چون نابد براستي همو تاوان بارا دبي انسان وريابه دين دارتي هر اواني روجو بگرين دين دارتي هر اواني بنوش بكين اولا همو روانگه اكوا زرر نبه بو کس نبه دم زرر لكس بدي نبه دس زرر لكس بدي نبه لاشا زرر لمسلمانان بدي مسلمانك بو قناعتت هبه بو رزقك اخوادت داتو كسابتك كحلال بيت او جاد فرمي رحمتي اخوائي لبه ومن جريانهم مع العادة أن أحدهم يتوانى في صلاته المفروضة في رمضان ويفطر على الحرام ويغتاب الناس همانا بروجوه بلام نواجناك تماشي نواجناك بلام دجلي بروجوما ياخد كروجو دشتيني بخواردني حرام روجوه كي دشتيني دلي شي خوش بروجوه كده يقري ياخد زماني ناوستي لغيبت كردني مسلمانان بروجوه بردوامش غيبتي أو دكاو بهتان بو او دكاو دوزباني لبيني او دكاو قصي او بو او ديني ودباو اي اوا خواي پروردگار روجي بو او دانا كإنسان بتقوابه لخواب ترسي كبيتو اوهمو بهتانو غيبتو قصي خراباني تدابه چاك بزان الرجوع كت خيري نابت قناه بارده بيو لسري يچه اقلا فيالكاني شيطان كلا خلچي كردوه اعتمادهم على قول الكاهن والمنجم والعراف وقد شاع ذلك بين الناس واستمرت به عادات الأكابر بداخل ودفرمي زوربي مسلمانان فال قروو شوين هل قري دزو بخت قروو استيركاني بختو او جورشتانا لناوي ان دابلاوا زوربي كأوش شريك بو خوادانانا من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي هركسك باور بوانبكا بچيت لاين وباور يان بيبكا فسيار يان ليبكا وبراست يان بزاني أو بباور بوبويك أبو پیغمبر هاتو عليه الصلاة والسلام تماشاتك إلى نام مسلمانان دا زور اعتيادية فالقروا أستيري بختو فنجان قرتنوا ونازانم أو جورشتان فنجاني قاوو چون لاي شيطانك بختت بو بقريتو بيت دالله والله من دزانم تو چيت بسر ديو چيت بسر نا اوانا همو الشركة وكفرة بداخة ولنا وزورك لخلچيش دا بلاو بوا انساني مسلمان ككسي چوا هاتا مالكي في ويستا داري كات سو چي بكا نقبل دي فرمو رجوري وبختم بو بقريتو اوش تاواني چي قوريو كفرة وشركة وكو ابن الجوزي دا فرمي لنا مسلمانان دا بلاو تو پناه بخوای پروردگار. یکی چتر لا فیلکانی شیطان کلا خالچی کردوه. كثرة الأيمان الحانثة التي أكثرها ظهارهم وهم لا يعلمون فأكثر قولهم في الأيمان حرام علي إن بعت زور سوين خواردني خلشي تماشاتك لنا وخلق دا زور باوا هروادك سوين دي چي بيدا دا جويلني حق الراس يا سوين بغيري خوا خواردن بشرف بناموسم بسري باوكم بنازانم چي أو أنا برا كانم شريك وخوادانان أو فعل الشيطان لخلشي دكات دبي إنساني مسلمان وريابي خوي توشي أوقنا هانا نكا كدين كيدا سوتيني بسوتان دن فنا بخوا ومن عادتهم إهمال إنكار المنكر يشيق لا عادة خرافة كان لنا مسلمانان دا إنكاري ناكري لخرافة هركس دالي دس بكلا يخد بقرأ وباني با دبيني جيرانكي دبيني دورو بركي رفيقكي لنا وشاركي دا كاري خرافة دكري فاحشة دكري أبدا أو أن دا إيماني لدل دانية كبيجو لني بچي نصيحتي كابرابكا بيبلي فلانك از لخواب ترسى أو خرافة مكا أو لنا ومان دا نماوا كأواج نما أمت بهلاك دا چيت خواي پروردگار مدحي أمتي إسلامي بچي كرت فرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اي وخيرترين أمة كبو خلچي هات ندر بهوي چي امر دكن بچاك او نهي دكن لخراب او رو او كم بو تولنا مسلمانا كوا چي دبينين كبه دوكان كان دا دروات كاري چي خرابه دبيني بي بلا كاكا فلانا كس بو خواب يدلم او شتت حرام او كسابه نابي بي كيف او نماو رفيقك دبيني يا دا چي تمالك ابدا انكاري لمنكر ناكرت هر کس دلا كاكا اقمان چي هر کس چي تقبري خوي بله هر کس چیته قبری خوی بلام ل قبری خود به سببی فلان کس و فلان کس عذاب ددری که امرت بچا کنا کردو و نهید ل خراب نه کردو و امتی شموی به هلاك دچ و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه اگر بیتو بچای خود خرابه د بینید انکاری شی لینا کید چاک زانه خوای گور همو من به هلاك ددا عائشه رضی الله خوای گور لی پیغمبر فرمو علیه الصلاه والسلام انا هلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث فرمي اي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام بهلاك دچين كه پياو چاك من زورن فرمي بل اگر خرابه زور بو بهمو بهلاك دچين اگر چاك كان نهي لخرابي خرابه كاران نكن همو يم بهلاك دچ كاتب راكم خواي گورا سوين دي خواردو كه همو كه zarar دكا الا او كسانن بن كه ايمان يان هي وعملي صالح دكن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصي بالحق چيا اويك تو امشغاري خلچي بكي بچاكا فرماني چاكا بخلچي بكي انكاري لخرابي خلچي بكي نالن بشر بيكا بشر نا بقصي چي نرمونيان باسلوبي چي جوان بادب او پيبل براي برزم او كاري تو ديكي گناحا او تو ديكي حراما او لغضب اخوان زيك الدكاتوا او توشي نهامتي وبدبختي الدكا بو خوا بيد دلمواز بينا مهم تو انكاري لمنكركبك بقصد دكانا كيف خويتي چون نوش دكي عبادته او انكاري كردن لخرابيش عبادته فيها اللستي اجرد بودا نسري لا اخوا عزر الدبي لا إخوائي جورا كواتا أوش في وست أجمع ليبي دنا بسبب يو توشي داوي شيطان دبين وتوشي جناه دبين فنا بإخوائي جورا يشج لعادة خراب كان ينوكم الجا ترك القيام بحق الزوجة خلشي حق جنا كان ينادن حق ماله من دال ينادن أوش تواني شي جوريا كم ترخمية شي جوريا كبيوان تيكوتون هرتا او روجه کج نکی دزده که بید فلانک چی دزده که بید آماده بیت عبدی او کچه ای که دستی کود او جا حسابی هیچی بوناک براستی اوش جریمه تی که ظلمی چی گوره به هر دو شیوکی ظلمی گوره به هر دو شیوکی شیو حلالکی و شیو حرامکش شیو حلالی که برا که زور محاولی کرد و کچی چی دست که بید بی خوازید فعلا دستی کود و خواستی بو بخزانی استا خزانیتی حلالیتی بلام اوجا پشتی لی دکاتو نفقی ناچشیتو ریزی ناگریتو تندل گلیو فرمانی چاکی پی ناکاو فیری چاکی ناکا او تاوان باری چی گوری لای خوا بلام لو تاوان بارترو خرابتر شیو حرامکیا او شیو حرامی که هنده گنجی سرکشی کم ایمان فاسق پنا بخوای گورا بفیلو تا طلاك كيان وكو شيطان في الله كتي خلق دكان تاتوشي فاحشي دكات نكتا ديهيني تاتوشي فاحشي دكا كتوشي شكرا وجا توابرو مال آوا وخو عفيز بيو برالابي اي بم هنا بواد لي كردم اي بيع بلين ما نبو اتفاق ما نبو موعد ما نبو برو توم بوتشيا تو بو رازي بي من زيناد لقل كم جاري اشتر توم بوتشيا ناموي كاو الزورة لناو كومال قادا فنا بخواي پروردگار يعني او كسانا دبي چاك بزانن خواي پروردگار هم لدنيا رو روشي عندكات پیش قيامت لقيامتي شوين يعني اقري جهنم لك دار كردني سمعتي مسلمانان ابرو بردني كچاني مسلمانان با فيلو تلكو با هل خلطان دن توشي فاحشة و بدروشتي بكي دواي اوش برو خواد لقل او دو جار تاوان بارا تاوان اچان كتوشي فاحشة بوا تاواني دو مشان اوه يكبر الله كدوا خواي قورا هر لدنيا عقوبي اوانا دا مباركي اناك و بركد ناخات جيانيان ولا دنيا لدنيا عقوبي ان دا دلنياب او جا لقيامتي جدا عقوبي اوانا تايبتا فانا بخواي قورا كواتا انسان با لخواب ترسيت چون تو پیت خوشنية خلق آبروي خوشكو كچو خزاني تو ببا نابه پیشت خوش به آبروي کچی خلقو خوشکی خلقو خزانی خلق ببید انسان لخواب ترسی برا کنم و چی بکید چاک بزانه اود لگل دکریتوا چون بکی اود لگل دکریتوا یچی اگل حکایت کن کده جردریتوا و راستا فرمی پیاوی چی عابدو و تقوا کرای چی هبو کرو کچی چی هبو کراکیو تی باب رگام ده باب چم تجارت بکم کسابت بکم کتی رولا برو بلام آگاد لخوش کد بی تجاي باوكا تو لاي خوش ميخو من لاي خوش منامنا من سفر ذا كان بجيد يلام لايتو تي من بتو ذا لام تو عقاد لخوش كدبت سمعته كرامتي خوش يخد بارزة رولا كم تي نجي عقلي درشي نكرد يعني تي كرا رويج بو سفر روجك لروجان بوي هالكود ما تي كسي تي كرب حرام لو روجدا كأو أوي كردوا كسيك دي لدرجاي مالي كابرادة دا تنهاك تكلم مالا فلا ماري داو ماشي دا ماشي دكاتو او جا خولي دز دبترينيتا ورا دكات كديتا وباو كدل اي كرم تشتكر خشكت باراست او جا بير دكاتوا دل بو باوكا دل كارساتي شوارو داو دل والله من بو تاوانا كي من بو كردن بو يا خواي غور ليلة تو ليلة خشكي من ستان داو شب كي بناموسي خلق او بناموسي تو دكري جا بلام زور جار هيلو انا خوت هستي بينا كي چاود بری به تناموسی خلق چاک بزن ل عائله خوش ده لوانه خللی تکوتبه و کرمی تکوتبه بخوش ده نزانی که وقتا که بزیشید با ناموسی خلق دانایت و بزید با ناموسی خوتو خوشکو دایکتو خیزان تو کچکت ده بتوا بزنن عقوبه خوای پروردگار ولن تجد لسنة الله تبديلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا سنتي خوايا چبكي چبچيني اودا درويوا چبچيني اودا درويوا چاك بزانا جهان دي جار هستي پيدا كهند جار هستي پينا كي چبكي اواد دي دكريتوا بو انسان بالا خواب ترسي ابرو كرامتي خوشي مسلمانانش بپارزيت يچگلا هلاكاني خلچي كتي كوتون كري كاركان ده فرمي زور اگل خلا کریکارکان که دشنا ایشی خلق و وستای کریکارا موظفه لدائیره بو ارکه هل ناسته که پیش پیر دراوا او ارکه که لسری دان دراوا خوی لی دخافلینه خوی لی لاده دا وکو پیویز نایکا بچاچی ایشکا بو کابرای خواهن ایش نایکا اوجه چکل تاوانه گورکان که خلچی تیکوتوا بلان بلاینه و زور اعتیادیه اگر چاوی خاون ایشیان لید یار نبیت دادنیشی و پالی لید داتوا یا بخیاند ایشکی بودکا و دزانی که خواه اگنی رقیب و چاو دیریتی دبی خو من لو پارزین پناه بخواه پرودگار به همان شیوا یچیگ لو تاوانانی که خلچی تی کوتون دفرمه تعظیم القبوری وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إقاد النيران وتقبيلها وخطاب الموتى بالألواح وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بكذا وكذا، وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزة. دفرمي لهمي قورتر خرابتر كزورق لخلشي تيكوتون ما ملكردنو اعتقاد باوريان بقبر ببيتشواني شرع إنسان بشيت سر قبر سنة مردن الديت وبير بو أوي دعاء خير بو مردو كان دكي السلام عليكم دار قوم مؤمنين سلام يا لي دكيو أسأل الله لي ولكم العافية دواء عافية بو خوم وبيوش دكم سنة دعاء بو مردوب كي نك دعاء لمردوب كي نك لي باريوا خلشي زور من هيا تماشا دكين دكيت سر قبر لمردو كذا باريتوا نك بوي بباريتوا لي دا باريتوا دكيت تبرك دكا بخولي سر قبركا خولي فلان قبر بمبارك دادنه فرو دينيتو لا درختي دوري قبرك هل دواسيت تبرجي بيدكات اوانا هموي فعلي جاهليته ايشي جاهل مشرك كان مسلمان دبي خوي لو بدور بقريت برون تماشا قبرستاني صحابه كان لبقيع تا استا بفضل اخوا نا بارتشا بروجي بي الواسراوا نا خلشي تبرجي بيدكات ابدا قبري شي اعتيادي وساده او ابو بكر او عمر لا قلت يا عمر اخوالي صاص من يجراون او عثمان الرضا اخوالي بي او عائشه او صحابه هميا زور باعتيادين يجراون قبري شي سادو نا قنبتي بوكراو نا بصبوتي منتو دار يجراو نا بروي لسر هالواسراو ابدا قبري شي اعتيادي او انيك تشوف بو حج عمره دي توي انا دبي اوابه نقوكو ايما دلي ناويا ناو مزارقا مزارقاي شي شويني اوي خلق زيارتي او قبر بكا او دواي لي بكا او تبرجي بي او بكا او بركتي دزدك به او انا همي ايشي جاهليته انساني مسلمان نابي اعتقادي بو جورشت انا به ونابي بكي تداوي شيطان و واد لي دكا خاون قبر الاخوات نزيك دكا تو بلان بداخوا بو ايشي تو الاخوات دور دكا تو توشي خود توشي گناه و شرك كردو خواب من پارزي او هلانيك خلچيك او تو تناوي انا وبهوي فعل شيطان و زورن بوكو تايبي دين ان شاء الله تعالى كخواي غير يرمتي من دا تايبد بافرتان شويك افرتان تيكوت ان شاء الله لا كاتي اشتري دا باسبكين خواي غير هدايات من دا بمن بارزي لا فيلو تلك شيطان وما اللي بكادس بجرين با دينك اي خوا ولا سر بازي راستقينا بردوام بين خواي غير روجو كان من قبول كي دعاء من قبول كي استقامت من بديتي واخير من خير كي وبهشت من بنسيب كي شفاين خوش كان من بدي ولا جهنم من بارزي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.